أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا نعم. Oh, مرضات الله. عليك. اللهم جميل. ومن الناس من يشري نفسه Oh. الدنيا ويسخرون من الناس.

ما شاء الله. وما اختلف فيه بركاتكم يا شيخ احمد. والله الله اكبر عليك.